شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا هشام عن أبي عصام عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا ويقول: هو أهنأ وأمرأ وأبرأ. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا كان يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثا. قال: وزعم أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن معمر عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في غسل واحد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه جمع في ليلة واحدة في غسل واحد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز، حدثنا سليم بن حيان قال: سمعت مروان الأصفر يحدث عن أنس أن عليا قدم من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ قال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فإني لولا أن معي الهدي لأحللت. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سليم بن حيان عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال: فحدثت به أبي، قال: سمعت أبا هريرة يحدثه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، قرأت على عبد الرحمن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه قال: دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان أو على قرن الشيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا المؤمن أو المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: قتلوه. قال مالك: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما، والله أعلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها. قال: فقال له ثابت: ما أصدقها؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوجها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 وصلى العصر بذي الحليفة 2. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على أزواجه وسواق يسوق بهن يقال له أنجشة، فقال: ويحك يا أنجشة، رويدك سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة: تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، يعني قوله سوقك بالقوارير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا الحجاج بن أبي عثمان حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة قال: أنا أحدثكم حديث أنس بن مالك إياي. حدثني أنس بن مالك أن نفرا من عقل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوه على الإسلام، فاستوخموا الأرض فسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ قالوا: بلى. فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، فقتلوا الراعي واطردوا النعم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهم فأدركوا، فجيء بهم، فأمر بهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم، ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سئل أنس بن مالك عن الثوم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة شيئا فلا يقربنا أو لا يصلين معنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا عبد العزيز عن أنس قال: مروا بجنازة فأثني عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت، فقال عمر: فداك أبي وأمي، مر بجنازة فأثني عليها خيرا، فقلت: وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شرا، فقلت: وجبت وجبت وجبت، فقال: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد يعني بن زيد عن ثابت عن أنس قال: مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنى القوم خيرا، فقال: وجبت، ثم مر بجنازة أخرى فأثني عليها شرا، فقال: وجبت، فقالوا: قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت، قال: شهادة القوم، والمؤمنون شهداء الله في الأرض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني بن زيد عن ثابت وعبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بغلس، ثم قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال: فخرجوا يسعون في السكك وهم يقولون: محمد والخميس. قال: فظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، وصارت صفية لدحية الكلبي، ثم صارت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، فتزوجها وجعل صداقها عتقها. قال: فقال له عبد العزيز بن صهيب: يا أبا محمد، أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ فقال لك أنس: أمهرها نفسها؟ فضحك ثابت وقال: نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني بن زيد حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد اتخذت خاتما من فضة ونقشت فيه محمد رسول الله فلا تنقشوا عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال عن المزعفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن يحيى الدمشقي حدثنا أبو معيد حدثنا مكحول عن أنس بن مالك قال قيل يا رسول الله متى ندع الائتمار بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل، إذا كانت الفاحشة في كباركم والملك في صغاركم والعلم في رذالكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسير وكان حادي يحدو بنسائه أو سائق، قال فكان نساؤه يتقدمن بين يديه فقال يا أنجشة ويحك ارفق بالقوارير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة فجعل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع، قال يحيى فقلت لأنس كم أقام؟ قال 10. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن يحيى عن أنس قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فسمعته يقول لبيك عمرة وحجة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس قال أقبلنا من خيبر أنا وأبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصفية رديفته، قال فعثرت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرعت صفية، قال فاقتحم أبو طلحة فقال يا رسول الله جعلني الله فداك، قال أشك؟ قال ذاك أم لا أضررت؟ قال لا عليك المرأة، قال فألقى أبو طلحة على وجهه الثوب فانطلق إليها فمد ثوبه عليها ثم أصلح لها رحلها فركبنا ثم اكتنفناه أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فلما أشرفنا على المدينة أو كنا بظهر الحرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقولهن حتى دخلنا المدينة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح بن عبادة حدثنا حجاج بن حسان قال كنا عند أنس بن مالك فدعا بإناء فيه 3 ضبات حديد وحلقة من حديد، فأخرج من غلاف أسود وهو دون الربع وفوق نصف الربع، فأمر أنس بن مالك فجعل لنا فيه ماء فأتينا به فشربنا وصببنا على رؤوسنا ووجوهنا وصلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبيدة عن حميد الطويل قال سئل أنس بن مالك عن رفع الأيدي فقال قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة بعض المسلمين فقال يا رسول الله قحط المطر وأجدبت الأرض هلك المال، قال فاستسقى فرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه وما نرى في السماء سحابه، فقام فصلى حتى جعل يهم القريب الدار الرجوع إلى أهله من شدة المطر. قال: فمكثنا سبعة، فلما كانت الجمعة قالوا: يا رسول الله، تهدمت البيوت واحتبس الركبان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فتكشفت عن المدينة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبيدة بن حميد عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلقته الأنصار بينهم، فقال: والذي نفس محمد بيده، إني لأحبكم، إن الأنصار قد قضوا ما عليهم وبقي الذي عليكم، فأحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبيدة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غداة قرة أو باردة، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق، فقال: اللهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فأجابوه: نحن الذين بايعوا محمدا، على الجهاد ما بقينا أبدا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبيدة بن حميد عن حميد عن أنس بن مالك قال: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين عيينة والأقرع وغيرهما، فقالت الأنصار: أيعطي غنائمنا من تقطر سيوفنا من دمائهم أو تقطر دماؤهم من سيوفنا؟ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا الأنصار فقال: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون بمحمد إلى دياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: والذي نفس محمد بيده، لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، الأنصار كرشي وعيبتي، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبيدة بن حميد عن حميد عن أنس قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سليم فقربت إليه سمنا وتمرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعيدوا سمنكم في سقائكم وتمركم في وعائكم، فإني صائم. ثم قام فصلى في ناحية البيت، فصلينا بصلاته، ثم دعا لأم سليم وأهلها، ثم قالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خويصة. قال: وما هي؟ قالت: أنس. قال: فما ترك يومئذ من خير آخرة ولا دنيا إلا دعا به، من قوله: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيهم. قال: فقال أنس: حدثتني ابنتي أنه دفن من صلبي 20 ونيف، وإني لمن أكثر الأنصار مالا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبيدة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: استشار النبي صلى الله عليه وسلم مخرجه إلى بدر، فأشار عليه أبو بكر، ثم استشار عمر فأشار عليه عمر، ثم استشارهم، فقال بعض الأنصار: إياكم يريد نبي الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار. فقال قائل الأنصار: تستشيرنا يا نبي الله؟ إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا هاهنا قاعدون، ولكن والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك. قال ابن أبي عدي: إلى برك الغماد لاتبعناك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبد الله يعني الأنصاري، حدثنا حميد عن أنس قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم نداء صبي وهو في الصلاة، فخفف، فظننا أنه إنما فعل ذلك رحمة للصبي إذ علم أن أمه معه في الصلاة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا حميد عن أنس أنه سئل هل اختضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يشنه الشيب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم سليم ولها ابن من أبي طلحة يكنى أبا عمير، وكان يمازحه، فدخل عليه فرآه حزينا، فقال ما لي أرى أبا عمير حزينا؟ فقالوا مات نغره الذي كان يلعب به. قال فجعل يقول أبا عمير ما فعل النغير. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا حميد عن أنس أن أم سليم ولدت غلاما من أبي طلحة، فبعثت به مع ابنها أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى، حدثنا حميد عن أنس قال رأى نخامة في قبلة المسجد فشق عليه حتى عرفنا ذاك في وجهه، فحكه وقال إن أحدكم أو المرأة إذا قام إلى الصلاة فإنه يناجي ربه عز وجل أو ربه بينه وبين القبلة، فليبزق إذا بزق عن يساره أو تحت قدمه، وأومأ هكذا كأنه في ثوبه. قال وكنا نقول لحميد فيقول سبحان الله من هو، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزيدنا عليه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا حميد عن أنس قال جاء رجل أسرع المشي فانتهى إلى القوم وقد انبهر، فقال حين قام في الصلاة الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما قضى النبي الصلاة قال من المتكلم أو من القائل؟ قال فسكت القوم، فقال من المتكلم أو من القائل؟ فإنه قال خيرا أو لم يقل بأسا، فقال يا رسول الله انتهيت إلى الصف وقد انبهرت أو حفزني النفس. قال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها، ثم قال إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فليمشي على هينته فليصلي ما أدرك ويقضي ما سبقه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا حميد عن أنس قال نادى رجل يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لم أعنك إنما دعوت فلانا، قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا حميد قال سئل أنس هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما؟ قال نعم، أخر ليلة صلاة العشاء الآخرة إلى قريب من شطر الليل، فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال الناس قد صلوا وناموا ولم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. قال أنس كأني أنظر الآن إلى وبيص خاتمه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا حميد عن أنس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت صلاة الغداة فصلى حين طلع الفجر ثم أسفر بهم حتى أسفر، فقال أين السائل عن وقت صلاة الغداة؟ قال ما بين هذين وقت. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا حميد عن أنس قال كنا نصلي المغرب ثم ينطلق المنطلق منا إلى بني سلمة وهو يرى مواقع نبله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن يزيد وهو أبو مسلمة قال قلت لأنس أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه؟ قال نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة قال قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة واحدة بغسل واحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أقرنين يطأ على صفاحهما ويذبحهما بيده ويسمي ويكبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن يحيى بن أبي إسحاق قال قال أنس أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية رديفته على ناقته، فبينا نحن نسير إذ عثرت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فصرع وصرعت المرأة، فاقتحم أبو طلحة عن ناقته فقال يا نبي الله هل ضرك شيء؟ قال لا عليك بالمرأة، فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه ثم قصد قصد المرأة فسدل الثوب عليها، فقامت فشد لهما على راحلتهما فركبا وركبنا نسير حتى إذا كنا بظهر المدينة قال آيبون تائبون لربنا حامدون. قال فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا حميد عن أنس أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه فسأله عن أشياء، قال إني سائلك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي. قال ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه والولد ينزع إلى أمه؟ قال أخبرني بهن جبريل آنفا. قال ابن سلام فذلك عدو اليهود من الملائكة. قال أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وأول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد حوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا خالد عن أبي قلابة قال قال أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا سليمان التيمي حدثنا أنس بن مالك قال ذكر لي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمعه منه إن فيكم قوما يعبدون ويدأبون، يعني يعجبون الناس وتعجبهم أنفسهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا سليمان التيمي حدثنا أنس بن مالك قال إني لقائم على الحي أسقيهم من فضيخ لهم، إذ جاء رجل فقال إنها قد حرمت الخمر، فقالوا أكفئها يا أنس، فكفأتها، فقلت لأنس ما هي؟ قال بسر ورطب. قال فقال أبو بكر بن أنس كانت خمرهم يومئذ. قال وحدثني رجل عن أنس أنه قال ذلك أيضا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال سعيد بن يزيد أخبرنا قال: قلت لأنس بن مالك: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم أو بالحمد لله رب العالمين؟ فقال: إنك لتسألني عن شيء ما سألني عنه أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى بنا ركعتين حتى رجعنا فسألته: هل أقام؟ فقال: نعم، أقمنا بمكة عشرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: لما قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع فقال: أقاسمك مالي نصفين، ولي امرأتان فأطلق إحداهما، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فدلوه فانطلق، فما رجع إلا ومعه شيء من أقط وسمن قد استفضله، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وعليه وضر من صفرة، فقال: مهيم؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار. قال: ما أصدقتها؟ قال: نواة من ذهب. قال حميد: أو وزن نواة من ذهب. فقال: أولم ولو بشاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز بن أسد أبو الأسود العمي حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن هوازن جاءت يوم حنين بالصبيان والنساء والإبل والنعم، فجعلوهم صفوفا يكثرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما التقوا ولى المسلمون مدبرين كما قال الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله، أنا عبد الله ورسوله. يا معشر الأنصار، أنا عبد الله ورسوله. فهزم الله المشركين. قال عفان: ولم يضرب بسيف ولم يطعن برمح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: من قتل كافرا فله سلبه. فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا وأخذ أسلابهم. قال: وقال أبو قتادة: يا رسول الله، ضربت رجلا على حبل العاتق وعليه درع فأجهضت عنه، فانظر من أخذها. فقام رجل فقال: أنا أخذتها، فأرضه منها وأعطنيها. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا إلا أعطاه، أو سكت فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: لا والله، لا يفيئها الله على أسد من أسده ويعطيكها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: صدق عمر. قال: وكانت أم سليم معها خنجر. فقال أبو طلحة: ما هذا معك؟ قالت: اتخذته إن دنا مني بعض المشركين أن أبعج به بطنه. فقال أبو طلحة: يا رسول الله، ألا تسمع ما تقول أم سليم؟ قالت: يا رسول الله، اقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك. قال: إن الله قد كفانا وأحسن يا أم سليم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا سليم بن أخضر قال حدثنا ابن عون قال حدثني هشام بن زيد بن أنس عن أنس لما كان يوم حنين وجمعت هوازن وغطفان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جمعا كثيرا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في 10,000 أو أكثر ومعه الطلقاء، فجاءوا بالنعم والذرية، فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثني مثنى بن سعيد عن أبي التياح عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أم سليم، ولها ابن صغير يقال له أبو عمير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال: نغر يلعب به. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم أحيانا ويتحدث عندها، فتدركه الصلاة فيصلي على بساط لها وهو حصير ينضحه بالماء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز بن أسد، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت عن أنس أن أسيد بن حضير وعباد بن بشر كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء حندس، قال: فلما خرجا من عنده أضاءت عصا أحدهما، فكانا يمشيان بضوئها، فلما تفرقا أضاءت عصا هذا وعصا هذا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز، حدثنا حماد، حدثنا هشام بن زيد قال: سمعت أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز، حدثنا حماد قال: حدثني هشام بن زيد قال: دخلت مع جدي دار الإمارة، فإذا دجاجة مصبورة ترمى، فكلما أصابها سهم صاحت، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز، حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا أبو عمران الجوني وحميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فرأيت قصرا من ذهب، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لفتى من قريش، فظننته لي، فإذا هو لعمر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعني يا أبا حفص أن أدخله إلا ما أعرف من غيرتك. قال: قال يا رسول الله: من كنت أغار عليه فإني لم أكن أغار عليك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن عمه أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في المسجد وأصحابه معه، إذ جاء أعرابي فبال في المسجد، فقال أصحابه: مه مه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه. ثم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر والبول والخلاء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي لقراءة القرآن وذكر الله والصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من القوم: قم فأتنا بدلو من ماء فشنه عليه، فأتاه بدلو من ماء فشنه عليه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز وعفان قال: حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائما يصلي في بيته، فجاء رجل فاطلع في البيت، وقال عفان: في بيته. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته فسدده نحو عينيه حتى انصرف. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز وعفان قال: حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء الدجال فيطأ الأرض إلا مكة والمدينة، فيأتي المدينة فيجد بكل نقب من أنقابها صفوفا من الملائكة، فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه، فترجف المدينة 3 رجفات، فيخرج إليه كل منافق ومنافقة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز، حدثنا حماد، أخبرنا إسحاق بن عبد الله وثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن أنس قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ قال: فأرم القوم. قال: فأعادها 3 مرار. فقال رجل: أنا قلتها وما أردت بها إلا الخير. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ابتدرها 12 ملكا، فما دروا كيف يكتبونها حتى سألوا ربهم عز وجل. قال: اكتبوها كما قال عبدي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز وعفان قال: حدثنا همام، حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة، فإذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف. قال: فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك عز وجل. قال: فضرب بيده فإذا طينه مسك أذفر. وقال عفان: المجوف. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز، حدثنا همام قال: أخبرنا قتادة قال: حدثني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت 1 شهرا ثم تركه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز، حدثنا همام عن قتادة وحدثنا عفان قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم، حدثنا قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه كالكلب، ولا يبزق أحدكم بين يديه ولا عن يمينه، فإنما يناجي ربه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز وحدثنا عفان قال: حدثنا همام قال عفان في حديثه: حدثنا قتادة أن أنسا أخبره أن الزبير وعبد الرحمن بن عوف شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل، فاستأذنا في غزاة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير. قال بهز: قال أنس: فرأيت على كل واحد منهما قميصا من حرير. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز وحدثنا عفان قال: حدثنا همام قال عفان حدثنا، وقال بهز: أخبرنا قتادة عن أنس أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: متى الساعة؟ قال: ويلك، وما أعددت للساعة؟ قال: ما أعددت لها شيئا إلا أني أحب الله ورسوله. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. قال: قال أصحابه: نحن كذلك. قال: نعم، وأنتم كذلك. قال: ففرحوا يومئذ فرحا شديدا. قال: فمر غلام للمغيرة بن شعبة قال أنس وكان من أقراني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يؤخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. وقال عفان: ففرحنا بها يومئذ فرحا شديدا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز، حدثنا همام عن قتادة قال: سألت أنس بن مالك: أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيء في صدغيه، ولكن أبا بكر خضب بالحناء والكتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وعفان قال حدثنا همام أخبرنا قتادة عن أنس أن يهوديا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال السلام عليكم، فرد عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال السلام عليكم، فأخذ اليهودي فجيء به فاعترف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوا عليهم ما قالوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وعفان قال حدثنا أبان بن يزيد حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لو أن لابن آدم واديين من مال إذا لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. قال عفان ثم يتوب الله على من تاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان وحدثني بهز قال حدثنا أبو عوانة حدثنا قتادة وقال عفان عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهرم ابن آدم ويشب منه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وحدثنا عفان قال حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لأم مبشر امرأة من الأنصار فقال من غرس هذا الغرس أمسلم أم كافر؟ قالوا مسلم. قال لا يغرس مسلم غرسا فيأكل منه إنسان أو دابة أو طائر إلا كان له صدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا أبو العوام القطان قال أبي وهو عمران بن داور وهو أعمى حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا جرير بن حازم قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم ثلاثا، واحدة على كاهله واثنتين على الأخدعين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا جرير قال سمعت قتادة قال قلت لأنس كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يمد صوته مدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وحدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعلم لا ينفع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وحسن بن موسى قال حدثنا حماد حدثنا قتادة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا حماد حدثنا قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر بالتمرة فما يمنعه من أخذها إلا مخافة أن تكون صدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس أن جارية وجد رأسها بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أفلان حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها نعم، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا أبو هلال قال حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي عز وجل أن يدخل من أمتي الجنة 100,000. فقال أبو بكر يا رسول الله زدنا، قال له وهكذا وأشار بيده، قال يا نبي الله زدنا، فقال وهكذا. فقال له عمر قطك يا أبا بكر، قال ما لنا ولك يا ابن الخطاب. قال له عمر إن الله عز وجل قادر أن يدخل الناس الجنة كلهم بحفنة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق عمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا أبو هلال حدثنا قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا يا نبي الله كيف يستعجل؟ قال يقول دعوت ربي فلم يستجب لي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا همام قال سمعت قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا أبان حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ورفع إصبعيه السبابة والوسطى فضل إحداهما على الأخرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وحدثنا عفان قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال عفان حدثنا ثابت قال أنس كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، قال وكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجاء رجل فقال يا محمد أتانا رسولك وزعم لنا أنك تزعم أن الله عز وجل أرسلك. قال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال عفان قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. وزعم رسولك أن علينا الحج من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال عفان ثم ولا ثم قال والذي بعثك بالحق لا أزيد ولا أنتقص منهن شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وحدثنا حجاج قال حدثنا سليمان بن المغيرة المعنى عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان فجئت فقمت خلفه. قال وجاء رجل فقام إلى جنبي ثم جاء آخر حتى كنا رهطا، فلما أحس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خلفه تجوز في الصلاة، ثم قام فدخل منزله فصلى صلاة لم يصلها عندنا. قال: فلما أصبحنا قال: قلنا يا رسول الله، أفطنت بنا الليلة؟ قال: نعم. فذاك الذي حملني على الذي صنعت. قال: ثم أخذ يواصل، وذلك في آخر الشهر. قال: فأخذ رجال يواصلون من أصحابه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال رجال يواصلون؟ إنكم لستم مثلي، أما والله لو مد لي الشهر لواصلت وصالا، يدع المتعمقون تعمقهم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز، وحدثنا حجاج قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي. قال: فقال: قومي فلأصلي لكم في غير وقت صلاة. قال حجاج: قال: فصلى بنا صلاة. قال رجل من القوم لثابت: أين جعل أنسا؟ قال: جعله على يمينه. قال: ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. قال: قالت أمي: يا رسول الله، خويدمك ادعو الله له. ثم قال: فدعا لي بكل خير. قال بهز: خير. قال: وكان في آخر ما دعا لي به: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز وعفان قال: حدثنا سليمان، وحدثنا هاشم، أخبرنا سليمان بن المغيرة قال عفان: حدثنا ثابت، حدثنا أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. قال: ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين يقال له أبو سيف بالمدينة. قال: فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه، وانطلقت معه، فانتهى إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره، وقد امتلأ البيت دخانا. قال: فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: يا أبا سيف، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأمسك. قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بالصبي فضمه إليه. قال أنس: فلقد رأيته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكيد بنفسه. قال: فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا عز وجل، والله إنا بك يا إبراهيم لمحزونون. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز، وحدثنا هاشم قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: قال أنس عمي. قال هاشم: أنس بن النضر سميت به، لم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر. قال: فشق عليه وقال: فأول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، لئن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. قال: فهاب أن يقول غيرها. قال: فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قال: فاستقبل سعد بن معاذ. قال: فقال له أنس: يا أبا عمرو، أين؟ واهن لريح الجنة أجده دون أحد. قال: فقاتلهم حتى قتل، فوجد في جسده 84 من ضربة وطعنة ورمية. قال: فقالت أخته عمتي الربيع بنت النضر: فما عرفت أخي إلا ببنانه. ونزلت هذه الآية: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. قال: فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وحدثنا حجاج قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قال أنس إني لقاعد عند المنبر يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قال بعض أهل المسجد يا رسول الله حبس المطر هلكت المواشي أدعو الله أن يسقينا قال أنس فرفع يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرى في السماء من سحاب فألف بين السحاب قال حجاج فألف الله بين السحاب فوألنا قال حجاج سعينا حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله فمطرنا سبعا وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في الجمعة المقبلة إذ قال بعض أهل المسجد يا رسول الله تهدمت البيوت حبس السفار ادعوا الله عز وجل أن يرفعها عنا قال فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا قال فتقور ما فوق رأسنا منها حتى كأننا في إكليل يمطر ما حولنا ولا نمطر.